بسم الله الرحمن الرحيم. تسير الأيام وتمر، وتأتي الساعات وتنصرف، وفي تلك الساعات والأيام تتغير مجريات الحياة، وهذه حالنا، نتقلب بين طياتها وندور في أيامها، نفرح عندما نجتمع سويا، ونحزن عندما نفترق افتراقا أبديا. ودعناك يا أبا زياد، فارقناك يا أبا زياد، وعيوننا قد امتلأت من الأسى، فلا نقول إلا إلى اللقاء في جنات النعيم بإذن الله تعالى. قصيدة في رثاء الفقيد الغالي وليد بن عبد الله الخضيري يرحمه الله. وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا أمه صبرا كفك في الأحزان، موت الشهيد ترفعا وأمانا، ما تمنى للشهادة إنما بلغ الجنان وجاور الرحمن. أماه إن باع الشهيد حياته قسما بأن شهيدكم ربحانا، شتان بين جواره لعدوه يصليه سوط عذابه ألوانا، ويزيده بؤسا دنا يا عيشنا، فالعيش في هذه الدنا أشقانا، لو كان يرحل للتراب فإنه برحيله قد ودع الأحزانا. يا أمنا إن الشهيد قد ارتقى نحو المعالي يطلب الغفران، ويحل ضيفا في جنان إلهنا، أو يلقى ضيف في الجنان هوانا. جنانا نبكي عليه كما بكيتم، إننا نهمي الدموع لفقده أوزانا. إن كان يرقد في العراق حبيبنا، فرحان في خلد بها جذلانا، فمكانه بين الضلوع نقشته، ومغيبه قد أحرق اللجفان. إن أغمضت عيني رأيت بريقه، فيسيل دمع في الخدود أبانا. إن أسبلت عين ذكرت بكاءه، وسؤاله ماذا أصاب ربانا. هذه العراق تجمعت في أرضها، فرس وروم تستبيح دمانا، ونبيت ملء جفوننا ونفوسنا، قد أثقلت فوق الهوان هوانا. لازلت أذكر قوله ووعيده، إذا أبوه قد شهد.